يقول المؤلف رحمه الله: والأنساك تمتع وإفراد وقران، وأفضل الأنساك التمتع فالإفراد فالقران. قال الإمام أحمد: لا أشك أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا، والمتعة أحب إلي لأنه آخر ما أمر به صلى الله عليه وسلم لأنه آخر ما أمر به صلى الله عليه وسلم لأنه آخر ما أمر به صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق هديا وثبت على إحرامه لسوقه الهدي، وتأسف بقوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولأحللت معكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن المصنف رحمه الله لما بين لنا كما تقدم معنا في الدرس الماضي بالأمس المراد بالإحرام، وأن الإحرام هو نية الدخول في النسك، يعني أن يريد الحاج أو المعتمر أن يشرع في النسك، وأول أعمال النسك هو الإحرام، وليس المراد بالإحرام هو لبس ثياب الإحرام، لا، ليس هذا المراد. المراد بالإحرام هو نية الدخول في النسك، أن ينوي الآن أنه دخل في نسك العمرة أو في نسك الحج، فيحرم عليه ما كان مباحا له قبل ذلك من محظورات الإحرام التسع التي سيأتي الكلام عنها إن شاء الله فيما يأتي من الدروس. لما بين المصنف رحمه الله ذلك وبين ما يسن للإنسان فعله قبل أن يحرم، فإنه يسن للإنسان أن يغتسل، لمن أراد أن يحرم يسن له مسنونات منها الاغتسال، فيسن له أن يغتسل وأن يأخذ ما يحتاج إلى أخذه من شعره ومن ظفره، وأن يزيل ما فيه من روائح كريهة حتى لا يحتاج إلى شيء من ذلك بعد إحرامه. فلما بيّن المصنف رحمه الله ذلك بيّن الآن بماذا يحرم وبماذا يختار وماذا يختار من أنواع النسك، فيبين لنا رحمه الله أنواع النسك. فقال إن يعني من أراد الحج، فيبين لنا أن أنواع النسك ثلاثة، هي التمتع والإفراد والقران، هي التمتع والإفراد والقران. فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وتقدم معنا أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها، يعني ينتهي من أعمالها بأن يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، ثم يبقى في مكة ويحج من عامه. فهذا هو المتمتع، والتمتع هو أفضل أنواع النسك. فإذا أراد أن يحرم فليقل لمن، يعني من أراد التمتع وأراد الإحرام، فلينوي العمرة ويلبي ويقول: لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. فهذا هو التمتع، وهذا هو أفضل أنواع النسك، كما قال ناظم المفردات: وأفضل الأنساك فالتمتع لا مفردا وقارنا فاستمعوا، لا مفردا وقارنا فاستمعوا. فهذا هو أفضل أنواع النسك. يأتي بعد ذلك في الفضيلة كما ذكره المصنف الإفراد، والإفراد هو أن يحرم بالحج فقط، هو أن يحرم بالحج، وإن شاء بعد انتهاء الحج أن يأتي بعمرة فلا بأس، وإن لم يأتي فلا يؤدي. لكن الإفراد هو أن ينوي بالحج فيقول عند الإحرام لبيك اللهم لبيك لبيك حجا لبيك حجا، فلا ينوي غير الحج. فإذا جاء إلى مكة وصل مكة فإنه يسن له أن يطوف بالبيت طواف القدوم، وهذا مسنون. فإذا انتهى من طواف القدوم فإنه يسعى إن أراد، والسعي هنا هو سعي الحج قدمه قبل الوقوف، يكون سعي الحج قد قدمه قبل الوقوف، بحيث إذا نزل في يوم العيد فإنه يكتفي بالطواف بطواف الإفاضة، لأن السعي قد سعاه قبل الوقوف بعرفة. هذا هو المفرد. وإن شاء بعد انتهاء الحج يأتي بعمرة فإنه لا بأس بذلك، لكن هذا ليس من لوازم الإفراد. وأما القران فهو أن ينوي العمرة والحج معا، أن ينوي العمرة والحج معا، فتكون أعمالهما واحدة، تكون أعمالهما واحدة. ويقول عند الإحرام لبيك عمرة وحجا، لبيك اللهم لبيك لبيك عمرة وحجا. فإذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم، هذا الطواف مسنون، ثم بعد ذلك يسعى، وهذا السعي لعمرته ولحجه، يكفي العقار يكفيه سعي واحد للعمرة وللحج. فإذا نزل يوم العيد إلى البيت فإنه يطوف طوافا واحدا، هذا طواف الركن للعمرة وللحج. فأعمال المفرد القارن كأعمال المفرد، غير أن القارن عليه هدي. لماذا؟ لأنه أدخل العمرة في الحج، فجاء بنسكين، فجاء بنسكين، فلذلك حكمه من هذه الناحية، من ناحية وجوب الدم، كحكم المتمتع، كحكم المتمتع. واختار بعض أهل العلم أن من ساق الهدي وكان قارنا فإن القران في حقه أفضل، وهذا ما اختاره الحنفية واختاره الإمام ابن القيم رحمه الله. إن سدى ساق الهدي قالوا لأنه هو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي حج قارنا وساق الهدي عليه الصلاة والسلام، فلذلك قالوا إن الله تعالى لا يختار لنبيه إلا الأفضل والأكمل، فالقران عندهم أفضل. وأما الحنابلة رحمهم الله فإنهم يرون أن التمتع أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه الذين لم يسوقوا معهم الهدي أن يحلوا وأن ينووا التمتع، وأن يحلوا، حتى قال عليه الصلاة والسلام لهم لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا أهللت بعمرة معكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام تمنى أنه لم يسق الهدي حتى يحل معهم، يعني يكون متمتعا ويحل من إحرامه ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن، لكن منعه من ذلك سوق الهدي، لأن من ساق الهدي لا يجوز له أن يتحلل حتى يوم العيد، لأن الله عز وجل يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، والهدي لا يبلغ محلة إلا في يوم النحر، في يوم النحر. ولهذا اختار بعض أهل العلم أن من ساق الهدي قالوا من ساق الهدي فالقران أفضل في حقه اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. وأما من لم يسق الهدي كما هو الحال الآن، الآن من الصعب أن يسوق الإنسان الهدي، فلذلك فالتمتع أولى وأفضل. نعم. والتمتع بأن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. لما بين المصنف لنا أنواع النسك على سبيل الإجمال وأنها ثلاثة، وهي التمتع والإفراد والقران، الآن يبين لنا صفة كل نوع على سبيل الإيضاح والتفصيل. ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه من مكة أو قربها أو بعيد منها. خلافا لما يوهمه تقييد الإقناع بالقرب منها. فالتمتع هو أن يحرم بالحج، هو أن يحرم بالعمرة، فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها ويحرم بالحج في عامه. نعم. قوله من مكة أو قربها أو بعيد منها، نعم، وقوله أو بعيد قرب من مكة أو قربها أو بعيد منها، فإن كان هذا البعد أكثر من مسافة قصر فإن هذا يسقط عنه وجوب الهدي كما سيأتي، وإن كان لا دون مسافة القصر فإن الهدي باق عليه. نعم، كما سيأتي الكلام عليه أيضا فيما يأتي. نعم. والإفراد أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه. نعم، والإفراد أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه. وقول المصنف ثم بعمرة بعد فراغه منه، هذا ليس من لوازم الإفراد، فهذا ليس من لوازم الإفراد، فالإفراد هو أن يحرم بالحج، فإن شاء بعد الحج أن يأتي بعمرة فلا بأس، وإن شاء لا يأتي فإنه لا شيء عليه. نعم. والقران أن يحرم بهما معا أو بها. نعم، والقران أن يحرم بهما معا، يعني يحرم بالحج بالعمرة والحج معا، فيقول عند التلبية لبيك عمرة وحجا، لبيك عمرة وحجا، أو يحرم بها يعني بالعمرة ثم بعد ذلك يدخل عليها الحج، يدخل عليها الحج، فإن هذا أيضا لا بأس به، بل قد يكون واجبا كالحائض والنفساء ونحو ذلك، إذا خشيت فوات الحج فإنها تدخل الحج على العمرة، وكذا من في حكمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة وكانت قد تمتعت لما حاضت قبل دخول مكة، وحاضت في موضع يقال له سرف، أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تدخل الحج وعلى العمرة، وقال لها أهلي بالحج لأنها قد أهلت بعمرة، فأدخلت الحج على العمرة، فدل ذلك على أنه يجوز للإنسان أن يدخل الحج على العمرة، لكن العكس هل يدخل العمرة على الحج؟ لا، لا يجوز، لأن الأصغر لا يدخل على الأكبر، هذا من ناحية، وناحية أخرى أن هذا لم يرد، أن هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالأكبر يدخل على الأصغر لا العكس. نعم. أو بها ثم يدخلها ليدخله عليها قبل شروع في طواف. أو بها يعني أو يحرم بالعمرة ثم يدخله، يعني يدخل الحج عليها قبل الشروع في طواف، يعني إذا أراد أن يدخل الحج على العمرة فليكن قبل الشروع في طواف العمرة. نعم. أو بها ثم يدخله عليها قبل ثم يدخله عليها قبل شروع في طوافها، ومن أحرم به ثم أدخلها عليه لم يصح إحرامه بها. ومن أحرم به يعني من أحرم بالحج ثم أراد أن يدخل العمرة على الحج فإن ذلك لا يصح، قالوا لأن هذا لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا يقول أهل العلم، وعللوا لذلك قالوا بأن الأصغر لا يدخل على الأكبر، العمرة أصغر من الحج، فلذلك لا يصح أن تدخل العمرة، لكن يسن له في هذه الحالة إذا أراد أن يأتي بعمرة وأن يكون متمتعا فإنه يسن له أن يفسخ الحج إلى العمرة، هذا مسنون وهذا مستحب لمن جاء مفردا، أو كذلك من كان قارنا ولم يسق الهدي يستحب له أن يفسخ إلى عمرة، بأن ينوي بإحرامه بالحج أن ينويها الآن عمرة، ويطوف ويسعى بنية العمرة، فهذا هو الأفضل، فيكون متمتعا، فإذا جاء في اليوم الثامن أحرم بالحج، فإن هذا هو الأفضل والأكمل، وهو الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه به، ولذلك يقول ناظم المفردات من لم يسق هديا ففسخ حجه بعمرة جوز لمن يرجه، بل جاءنا منصوصه بندبه حيث النبي آمرا لصحبه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه بذلك، فلذلك استحبه كثير من أهل العلم، استحبوا لمن أحرم مفردا أو قارنا ولم يسق الهدي أن يفسخ إحرامه إلى عمرة حتى يكون متمتعا، وهذا هو أكمل أنواع النسك وأفضلها. نعم. ويجب عليه أي المتمتع دم نسك لا دم جبران. ثم يبين المصنف رحمه الله ماذا يجب على المتمتع وماذا يجب على القارن وهل يجب شيء على المفرد، فيبين أن المتمتع يجب عليه هدي، لأن الله عز وجل يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن أحرم بالتمتع فإن عليه الهدي، وكذلك القارن، لأن القارن جاء بنسكين في سفرة واحدة، والمتمتع سمي متمتعا لأنه حصل له التمتع والترفه بأداء نسكين في سفرة واحدة، فلذلك أوجب الله تعالى عليه دما يسمى بدم التمتع. والقارن في حكمه أيضا، لأن القارن يسمى أيضا متمتعا ولأنه أتى بنسكين في سفرة واحدة. نعم. إن كان أفقيا وهو من كان من وهو من أكان من مسافة قصر فأكثر من الحرم بخلاف أهل الحرم، ومن منه دون المسافة فلا شيء عليه، لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ثم يبين المصنف رحمه الله أن وجوب الدم في التمتع هذا خاص بالآفاقيين، يعني بغير أهل مكة ومن كان في حكمهم، فأهل مكة ومن في حكمهم وهم الذين دون مسافة قصر عن مكة، يعني بلدانهم دون مسافة قصر مثل الجموم واليمنية جهة السير والجموم جهة المدينة ونحو ذلك وعين شمس ونحو هذه البلدان، هذه بالنسبة إلى مكة دون مسافة قصر يعني أقل من 80 كيلو، فمن كان دون مسافة قصر فإن هذا في حكم أهل مكة لأنه من حاضرة مكة، والله عز وجل يقول ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فمن كان من أهل المسجد الحرام ومن حوله من حاضرته وهم من حول الحرم يعني من حول مكة والحرم فإن هؤلاء لا دم عليهم إن تمتعوا. نعم. وكمتمتع في وجوب الدم قارن. ثم يبين أن مثل أن القارن كالمتمتع في وجوب الدم، لأن القارن أيضا يسمى متمتعا، ولذلك جاء في بعض الأحاديث في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام أنه حج متمتعا، ويقصد القائل بهذا أنه حج قارنا، لأن القران يسمى أيضا تمتعا لحصول النسكين لمن أحرم بالقران في سفرة واحدة. نعم. ولأنه وشرط في دم متمتع وحده أن يحرم بالعمرة من ميقات أو مسافة قصر فأكثر من مكة وأن لا يسافر بينهما. نعم. ثم يبين المصنف رحمه الله أنه يشترط لوجوب الدم على المتمتع أن يحرم بالعمرة من ميقات أو من مسافة قصر، وهذا على قول في المذهب، ولكن الصحيح في المذهب لا، أنه سواء أحرم حتى من مكة أو أحرم يعني أحرم من الحل بأن يعني يكون حكم أهل مكة كمن يقضي في رمضان ويجلس في مكة ويأتي بعمرة في شوال ويحرم من أدنى الحل، فعلى المذهب يعني على قول في المذهب كما ذكره المصنف أن هذا لا يجب عليه دم لأنه لم يحرم ميقات، ولكن الصحيح في المذهب لا، أنه إذا جاء بعمرة في أشهر الحج سواء أحرم بها من الميقات أو أحرم بها دون ذلك فإنه يجب عليه الدم. ومن شروط الدم أيضا أن لا يسافر بين العمرة والحج، من شروط وجوب دم التمتع أن لا يسافر بين العمرة والحج، فمن سافر بين العمرة والحج فإن دم التمتع يسقط عنه، واختلف أهل العلم رحمهم الله في ذلك، فمنهم من يرى أن السفر بين العمرة وبين الحج في أشهر الحج أنه مسقط لدم التمتع، بمعنى لو جاء إنسان بعمرة في أشهر الحج ثم سافر ثم جاء مفردا بالحج فهل يكون متمتعا أو لا يكون متمتعا؟ قولان لأهل العلم، منهم من يرى أن السفر لا يسقط دم التمتع إلى أي مكان كان، سواء سافر إلى بلده الذي جاء منه أو إلى أبعد أو إلى أقرب فإنه لا يؤثر، فدم التمتع واجب عليه. ومنهم من يرى أن دم التمتع يسقط بالسفر بين العمرة والحج، ثم اختلف القائلون بهذا القول، ما هو السفر المسقط لدم التمتع؟ هل هو مسافة قصر فإذا سافر 80 كيلو فأكثر سقط عنه الدم؟ ومنهم من يقول أن يسافر إلى ميقاته فأبعد، ومنهم من يقول أن يسافر إلى بلده أو أبعد، فإن بهذا يسقط عنه دم التمتع. هذه الأقوال كلها بناء على القول الثاني القائل بأن السفر بين العمرة والحج مسقط للدم. والدليل على سقوطه أن عمر رضي الله عنه كان يفتي بذلك، عمر رضي الله عنه كان يقول من سافر بين العمرة والحج فلا دم عليه، لأنه لم يحصل له التمتع والترفع بحصول نسكين في سفر واحد، هذا جاء كل نسك في سفر مستقل، فلذلك لا دم عليه، فلذلك لا دم عليه. وأما المذهب يعني مذهب الحنابلة وهو الذي ذكره المصنف هنا، أنه إذا سافر بين العمرة والحج مسافة قصر يعني 80 كيلو فأكثر فإنه لا دم عليه، فإنه لا دم عليه إذا جاء محرما بالحج. ولذا يقول الناظم رحمه الله مسافة القصر لذي الأسفار ما بين الحج والاعتمار فيه دم المتعة والقران سقوطه فظاهر البرهان. نعم. فإن سافر مسافة قصر فأحرم فلا دم عليه، لكن مع ذلك يظل يعني إخراج الدم أولى وأحوط، هذا خروجا من خلاف أهل العلم، خروجا من خلاف أهل العلم، القول بوجوبه على الإطلاق ربما يكون أحوط للإنسان خروجا من خلاف أهل العلم. نعم. وإن حاضت امرأة متمتعة قبل طواف العمرة وخافت فوات الحج أحرمت به وجوبا وصارت قارنة. ثم يبين المصنف رحمه الله أن المرأة إذا حاضت أو نفست وكانت قد أحرمت بالتمتع بأن أحرمت بالعمرة وخشيت ألا تدرك الحج، يعني تخشيت ألا تؤدي العمرة، خشيت إيش؟ ألا تؤدي العمرة قبل الحج وبأن لا تطهر قبل ذلك، فماذا تصنع؟ من خشيت على ذلك بأن لا تتمكن من أداء العمرة قبل الحج فإنها في هذه الحالة تدخل الحج على العمرة، تدخل الحج على العمرة، كالحائض والنفس ومن في حكمه، مثلا إنسان جاء متأخرا ومنعه مانع أو مرض ونحو ذلك وخشي أن لا يتمكن من الإتيان بنسك العمرة، فإنه في هذه الحالة يشرع له أن يدخل الحج على العمرة، يدخل الحج على العمرة ويكون قارنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما حاضت في سرف، وسرف هذا موضع قبل مكة على جهة المدينة قبل مكة بحوالي 15 كيلو، حاضت رضي الله عنها هناك، فدخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي فقال لها ما شأنك؟ قالت إني نفست يعني حب، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم، أهلي بالحج واصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، يعني لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فدل هذا على أن من خشي أن لا يتمكن من إكمال عمرته قبل الحج كالحائض والنفس ومن في نحوه فإنه يدخل الحج على العمرة ويكون قارنا، فيقول لا يحتاج إلى دخول البيت قبل الحج، لا أو قد لا يتمكن بسبب هذا المانع، إن كانت حائضة ونفسة فيخرج إلى مينا في اليوم الثامن وعرفة، فإذا طهرت بعد ذلك بعد الحج جاءت وطافت وسعت، والطواف هذا للعمرة وللحج، وكذلك السعي للحج وللعمرة، يكفي طوافا واحدا ويكفي سعي واحد. نعم. لما روى مسلم أن عائشة كانت متمتعة فحاضت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أهلي بالحج وكذا لو خشيه غيرها. نعم، لو خشيه غيرها. كذا لو خشي يعني خشي فوات الحج، قالوا فوات الحج لأن يعني إحرامه بالعمرة يمنعه من إدراك الحج، يريد أن ينتظر حتى يتمكن من أداء العمرة، إذا الحج وقته محدود بزمن معين. فلذلك من خشي على نفسه أن يفوته الحج بسبب عدم إكمال النسك العمرة، فإنه يدخل الحج على العمرة ويكون قارنا. وهذا من يسر دين الإسلام وسهولة أحكامه ويسر تشريعاته، أن الله تعالى لم يجعل على أحد حرجا، لم يجعل على أحد في الدين من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج، فما هناك حرج ومشقة إلا ويقابله تيسير وتسهيل جاء من الشارع. ولذلك من قواعد الفقهاء رحمهم الله أن المشقة تجلب التيسير، فكل ما وجد على الإنسان مشقة أو حرج جاء في مقابله اليسر والسهولة والتسهيل. وهذا من فضل الله تعالى على عباده أن جعل هذه الشريعة المباركة شريعة سهلة وشريعة سمحة لا حرج فيها ولا مشقة. ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء. نبين المصنف أن من أحرم وأطلق يعني لم يعين نسكا، يعني نوى الإحرام، نوى الآن أنه يدخل في الإحرام لكنه يجهل أنواع النسك، فهو الآن نوى الإحرام لكنه لم ينوي نسكا معينة، فلم ينوي تمتعا ولم ينوي قرانا ولم ينوي إفرادا، فهل يصح هذا أم لا يصح؟ نعم يصح هذا، وله صرفه لما شاء، فهو يحرم الآن عند الميقات، فإذا وجد أحدا من أهل العلم سأله وبين له أنواع النسك ثم بعد ذلك ينوي ما شاء. نعم. وبمثل ما أحرم فلان انعقد بمثله، كما يجوز الإنسان أن يحرم وينوي أن يحرم بمثل ما أحرم به العالم الفلاني حتى يقتدي به، فإن هذا يصح، ثم يذهب إلى العالم الفلاني ويسأله بماذا أحرم، فإن كان أحرم متمتعا يكون إحرامه مثله، وإن كان أحرم قارنا فيكون إحرامه مثله، وإن كان أحرم قارنا مفردا فهو مثله أيضا، فإن هذا يصح. والدليل عليه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاء من اليمن، كان في اليمن، أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن هو وأبو موسى الأشعري، فلما جاء من اليمن علي رضي الله عنه وأحرم من الميقات قال أحرم وقال اللهم إهلالا كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي جاء من المدينة وهو جاء من اليمن رضي الله عنه، كان أميرا على بعض نواحي اليمن رضي الله عنه، فقال اللهم إهلالا كإهلال النبي عليه الصلاة والسلام، وهو لا يدري بماذا أهل ولا يمكن أن يعرف حتى يصل إلى مكة ويسأل النبي عليه الصلاة والسلام عما أهل به. الشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على إحرامه ولم يقل له إحرام غير صحيح، بل النبي عليه الصلاة والسلام أقره على قوله وعلى فعله، فدل ذلك على أنه يجوز الإنسان أن ينوي في حال الإحرام أن يحرم مثل ما يحرم به فلان كإحرام والده أو أخيه أو العالم الفلاني ونحو ذلك، فإذا وجده سأله حتى ينوي بمثل ما نوى به فلان. نعم. وإن جهله جعله عمرة لأنها اليقين. ثم يبين المصنف الحكم لو أن إنسانا أحرم بمثل إحرام فلان من الناس، لكن لما بحث عنه لم يجد ولا يدري الآن واحتار، والآن وصل إلى مكة ويريد أن يعمل، بماذا ينوي؟ قال إذا لم يجد فالأفضل في حقه أن ينوي إحرامه عمرة. لماذا؟ لأنه هو اليقين، ولأنه هو أفضل النسك، لأنه إذا نواه عمرة يكون متمتع فيكون قد أتى بالأفضل وبالأكمال. نعم. وصح أحرمت يوما أو بنصف نسك. يقول يصح أن يقول أحرمت يوما أو أحرمت بنصف نسك، هذا يصح ويكون محرما، لكن ليس هناك إحرام بيوم أو بإحرام نسك، لكن لما قال أحرمت دخل في الإحرام. أما قوله يوما أو بنصف نسك هذا لا قيمة له، لأنه إذا أحرم يجب أن يأتي بالنسك كاملا. نعم. وإذا أحرم يجب أن يبقى في إحرامه حتى ينتهي من نسكه، جلس يوما أو يومين أو ثلاثة لا بد أن يبقى على إحرامه. فقوله أحرمت هنا دخل في الإحرام، قوله يوم هذا لغو ولا قيمة له. وكذلك إذا قال أحرمت بنصف نسك فقوله أحرمت هذا يدخل به في الإحرام، وأما قوله بنصف نسك هذا لغو ولا عبرة بهذا القول. نعم واضح يا إخوان. نعم. لا إن أحرم فلان فأنا محرم لعدم جزمه. أي أما لو قال إن أحرم فلان من الناس فأنا محرم فهنا لا يصح ولا يكون محرما. لماذا؟ لأنه لم يأتي بالإحرام جازما، والإحرام نية، والنية لابد أن يأتي بها العبد جازما بها، لابد أن يأتي بها جازما. أما لو كان شاكا فيها أو مترددا بها فإنه لا يصح، وهذا في كل العبادات. لو تردد في العبادة في الصلاة أنه الآن دخل في الصلاة أو ما دخل لا ما صحت صلاته، أو في الصيام لم يصح. وكذلك بالنسبة للحج والعمرة لابد أن يأتي بالنية جازما بها غير شاك فيها ولا مترددا بها. نعم. وسن عقب إحرامه تلبية، وهي التلبية نعم، ويسن بعد ذلك بعد ما يحرم بأن ينوي في قلبه النسك الذي يريد من تمتع أو قران